السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الكتاب الجامع للإسلام، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات ومعاملات. وانتهى بنا الدرس إلى الفصل الحادي عشر في آداب السفر، والدرس الماضي كان في آداب الضيافة، والآن في آداب السفر. وهذا يدل على أن الإسلام قد احتوى جميع متطلبات الحياة، فلا يفتقد المؤمن شيئا في الإسلام إلا والإسلام حواه واجتمع عليه. وقد عرفتم آداب الضيافة، والآن آداب السفر. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم المسلمين: المسلم، أعيد القول، المسلم الحسن الإسلام، ذاك الذي أسلم قلبه ووجهه لله، فوجهه لا يرى إلا الله، وقلبه لا يتقلب إلا في طلب رضا الله. هذا المسلم الذي انقاد لأمر الله وانصاع له، ففعل ما أوجب عليه وترك ما حرمه عليه، هذا المسلم اسمع ماذا عليه. قال المسلم يرى أن السفر من لوازم حياته، وهو كذلك. السفر الانتقال من بلدك إلى آخر من لوازم حياته وضرورياتها التي لا تنفك عنها أبدا. لما؟ إذ الحج والعمرة والغزو وطلب العلم والتجارة وزيارة الإخوان، وهي كلها ما بين فريضة وواجب، لا بد لها من رحلة وسفر. ومن هنا كانت عناية الشارع بالسفر وأحكامه وآدابه عناية لا تنكر. وكان على المسلم الصالح أن يتعلمها ويعمل على تنفيذها وتطبيقها. إذن أما الأحكام، أحكام السفر، فأولا قصر الصلاة الرباعية، قصر الصلاة الرباعية وهي الظهر والعصر والعشاء، وقصرها من 4 ركعات إلى 2 ركعات. فقط إلا المغرب فإنه يصليها 3، وأما الصبح فهي 2. ويبدأ القصر من مغادرته البلد الذي يسكنه. ويبدأ القصر من أين؟ من بلده التي يسكنها إلى أن يرجع إليها، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه أو نزل فيه، فإنه في هذه الحال يتم الصلاة ولا يقصرها، حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده. هل المستمعون والمستمعات فهموا هذه؟ المسافر مسافة القصر 48 ميل أو كيلومتر فأكثر، إذا ترك بلده وراه وانفصل عنها شرع له القصر، لو حضرت الصلاة لقصر الظهر والعصر والعشاء إلى أن يصل إلى البلد الذي يريده. فإذا نزل به ينظر هل هو ناول إقامة 4 أيام 5 أسبوع شهر أكثر أو 2-3 فقط. فإن وجد نفسه يريد الإقامة أكثر من 4 أيام 15 شهر انتهى القصر ووجب أن يتم صلاته. فإن كان يوما أو 2-3 فقط يبقى على القصر. فإذا قفل راجعا إلى بلاده وترك ذلك البلد وراءه يأخذ التقصير إلى أن يصل إلى بلده. هذا هو حكم القصر في الصلاة، ويقصر الظهر فيصليها 2 ركعة والعصر يصليها 2 ركعة والعشاء كذلك 2 ركعة، أما المغرب 3 وأما الصبح 2 ركعة. أعيد على سماعكم هذا الحكم لأنه مهم جدا. قال قصر الصلاة الرباعية فيصليها 2 ركعة. ما معنى الرباعية؟ المكونة من 4 ركعات فقط إلا المغرب فإنه يصليها 3. ويبدأ القصر من أين؟ من مغادرته البلد الذي يسكنه إلى أن يعود إليه، إلا أن ينوي إقامة 4 أيام فأكثر في البلد الذي سافر إليه أو نزل فيه، فإنه في هذه الحال يتم ولا يقصر، حتى إذا خرج عائدا إلى بلده رجع إلى التقصير فيقصر إلى أن يصل إلى بلده. إن شاء الله فهمتم هذا الحكم. قال وذلك لقوله تعالى، أي الدليل على هذا القصر الواجب، قول الله تبارك وتعالى وإذا ضربتم في الأرض، والضرب في الأرض بما يكون بالأقدام، مسافرين تضربون الأرض بأرجلكم وإلى لا، هو هذا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي إثم أو حرج أن تقصروا من الصلاة، تقصروها، هذه عطية أعطانا الله يجب أن نقبلها. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أي إثم أو حرج أن تقصوا من الصلاة. ولقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأدلة قال الله قال رسوله فقط، ما عندنا قول ولا رأي ولا إلا قال الله قال رسوله، هذا هو دستور الإسلام. ماذا قال أنس؟ قال خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي الرباعي 2 ركعة. والحديث في الصحيح. بعد هذا نقول ما الدليل؟ دليل الكتاب قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. دليل السنة قول أنس: خرجنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة وهو يصلي ركعتين ركعتين والأمة معه. ثانيا: جواز المسح على الخفين 3 أيام بلياليهم. المسافر يجوز له، لا يجب عليه، يجوز له أن يمسح على خفيه في رجليه 3 أيام إلا إذا نزع الخفوبات، يقوم غدا يلبس يتوضا ويلبس، لكن إذا بقي الخف في رجليه يمسح 3 أيام ما دام مسافرا. فإن كان مقيما في بلده يمسح فقط يوم وليلة، وبعد ذلك ينزع ويتوضأ ويلبس. قال: ثانيا من أحكام الصغائر جواز المسح على الخفين. والخف كل ما يصفر رجلك قدمك إلى الكعب، سواء كان جلدا أو قماش أو نوعا آخر، كل ما يصفر رجلك خوفا من الحر أو البرد أو الشوك والحجارة أو خف، تمسح 3 أيام تتوضأ لما تصل رجلك تقول هكذا فقط لا تغسل. 3 أيام بليال ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. هذا الحكم الثاني واضح وإلا لا؟ نطبقه. هذا المسح جائز ما هو واجب. لو قلت أنا ما نمسح نغسل رجلي أغسل رجليك، لكن مع الأسف أن طائفة من المسلمين اعتزلت المسلمين واستقلت عنهم، يمسحون على أرجلهم وهي عارية من الخفين، يتوضأ ورجله مكشوفتان يمسح عليهما، فخالف المسلمين مخالفة كاملة. ووالله ما جاز هذا، وويل للأعقاب من النار. سألني أحدهم مرة قديما أيام كنا في الصحراء، قلت له: اسمع، كم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنوات وهو يغسل رجليه؟ بقي الدليل على هذا؟ 10 سنوات وهو بالمدينة يتوضأ ويغسل رجليه وأنت تمسح فقط؟ فسكت عرف. الجهل جاد، علمناك ما تعاند وتكابر وتبقى مصيرا لفائدة الانحزال وتمزق الأمة. بعد ما علمت ما بك الجهل، مع الجهل معذور صاحبه، لكن بعد ما علمت أي جهل بقي؟ ثالث الأحكام إباحة التيمم وجوازه للمسافر إن فقد الماء أو شق عليه طلبه، لأنهم كانوا يسافرون في البر إلى مكة 10 أيام. إن فقد المسافر الماء أو وجد ولكن شق عليه الإتيان به، أو غلا عليه ثمنه يبيعونه بثمن غالي في الطرقات، في هذه الحال يتيمم ويصلي. مرة ثانية: إباحة وجواز التيمم للمسافر إذا فقد الماء أولا أو شق عليه طلبه، قال وراء جبل الفلاني ما يستطيع، تبهتم، أو غلا باعوه يبيعونه بثمن غالي ما يستطيع أن يشتري الماء يتوضأ، يتيمم. وذلك لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هذا دليل الكتاب وإن لا وإن كنتم على سفر، لأن الغالب المسافر يفقد الماء ويتعذر عليه. رابع الأحكام رخصة الفطر في الصوم، المسافر مرخص له أن يفطر وهو صائم في رمضان. المسافر السائل يقول كثير منا ما يعرف كيفية الصيام كيفية التيمم. قال تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هكذا التيمم المجزي بلا خلاف، بسم الله وتبرك يديك على التراب أو الحجر تمسح وجهك هكذا ويديك هكذا، وإن شئت مسحت ذراعيك جاز لك ذلك. هذا التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، الوجه معروف اليدان هذان، بعض أهل العلم يمسح ذراعيه كبعض الصحابة يجوز، لكن الصورة الكافية التي نص عليها القرآن وبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بسم الله أجزأ كذلك مرة واحدة قطعا. نحن ما بين لأننا ما نحن ندرس في التيمم، نحن ندرس في مواطن جواز المسح والتيمم. قال رابعا رخصة الفطر في الصوم لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي فليفطر وعليه عدة أيام بقدر ما أفطر، ولا خلاف هذا، على شرط أن يكون السفر في طاعة الله لا في معصية الله، وأن يكون السفر كما قلنا 50 كيلو 48 كيلو فأكثر. قال خامسا أي الآداب المتعلقة بالسفر جواز صلاة النافلة على الدابة والسيارة ما بأولى، جواز صلاة النافلة على الدابة حيثما اتجهت إلى الشرق أو الغرب، وذلك لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته أي النافلة حيث توجهت به ناقته، ما يحتاج أن توقف الناقة أو الفرس أو البعير حتى تستقبل القبلة وتصلي، صلي حيث اتجهت، كذلك السيارة والطيارة، النافلة تصلى على المركوب ولا تطالب بالقبلة فيها، لأن السفر دائما ليس إلى القبلة، السفر عكس القبلة أحيانا. مرة ثانية أقول النافلة، عرفتم النافلة ضد الفريضة، فهمت كانت نافلة تدخل السنن والرواتب إلى غير ذلك. قال جواز صلاة النافلة على الدابة حيثما اتجهت لقول ابن عمر رضي الله عنهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته أي النافلة حيث توجهت به ناقته صلى الله عليه وسلم، أحمد مسلم والنسائي. خامسا سادسا جواز الجمع بين الظهرين أو العشاءين، ما المراد من الظهرين؟ الظهر والعصر. وما المراد من العشاءين؟ المغرب والعشاء، من باب التغليب. جواز الجمع أي الصلاة في وقت واحد بين الظهرين أو العشاءين، جمع تقديم إن جد بك السير أو تأخير، هذا الجمع لفائدة المسافر، فإذا نزلوا واستراحوا ودخل وقت الظهر فقالوا هيا نصلي ونجمع حتى نواصل السفر إلى الليل، ما نقف، لأن ليس في صالحنا أن نقف مرة ثانية. هؤلاء يجمعون جمع تقديم، يقدمون العصر مع الظهر ويمشون، وإن كانوا مسافرين جادين في السير قالوا ما ننزل ما نحبس نواصل سيرنا خشية الظلام وخشية كذا وخشية كذا، هيا نؤخر الظهر إلى العصر وبعد ذلك نصليهما، جاز التأخير للظهر والعصر. والحال بالمغرب العشاء كذلك، إن جد بهم السفر واصلوا المشي وبعد ذلك يصلون، كانوا مستريحين ودخل وقت المغرب يصلون المغرب والعشاء معه ويواصلون سيرهم. قال جواز الجمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم إن جد بهم السير، فيصلوا الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر فيصليهما معه والمغرب إلى العشاء ويصليهما معه، لقول معاذ بن جبل رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا مع بعضهم بعض، واستمر على القصر والجمع لأنه مسافر، ثم ما يدري متى يؤمر بالخروج من تبوك بعد نزوله فيها، ما عنده قول غدا وبعد غدا، ينتظر الأمر من السماء، فلهذا يقصر 20 يوم كالذي دخل بلد ما يدري يسافر غدا وبعد غدا، يبقى يقصر ولو طالت المدة سنة. الجمع كالقصر جائز. مرة ثانية قال جواز الجمع بين الظهرين أو العشاءين جمع تقديم إن جد بهم السير فيصلون الظهر والعصر في وقت الظهر والمغرب والعشاء في وقت المغرب، أو جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى أول العصر ويصليان معه والمغرب إلى العشاء فيصليان معه، وذلك لقول معاذ رضي الله عنه خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، مع التقصير هذا دليل الجمع. هذه الآداب عرفتموها دل على الوجوب. قال وأما الآداب، إذا ما تقدم أحكام السفر عرفناها وهي كم؟ 6 أحكام. الآن مع الآداب، قال أولا أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها. يا من يريد أن يسافر غدا يجب أن ترد ماذا؟ المظالم والودائع التي عندك لأصحابها خشية أن تموت. أن يرد المظالم إذا ظلم أحدا في ماله في عرضه في كذا يستسمح منه يقدم له كذا، لأنه مسافر قد يموت والسفر مظنة الموت. أن يرد المظالم والودائع إلى أصحابها إذ السفر مظنة الهلاك. عرفتم هذه؟ قبل أن تسافر إن عليك ديون عليك حقوق عندك ودائع لبعض الناس ردها عليهم وسافر خاشية أن تهلك في سفرك. ثانيا أن يعد زاده من الحلال، الطعام والشراب والنقود التي يحملها في سفره أن يعدها ويهيئها من الحلال، ما يسافر بالحرام والعياذ بالله، أن يعد ويهيئ زاده مما هو حلال لا مما هو حرام، ما يحمل معه الخمر والحشيشة ولا الدخان ولا مال مسروق أو مغصوب، ولكن يعد زاده من الحلال، وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من زوجة وولد ووالد قبل أن يسافر، لا بد وأن يترك نفقة من ينفق عليهم كالزوجة والأولاد والأبوين أو لمن يتركهم، لا بد أن يبقى معهم، فإذا عزم كما يسدد الحقوق ويعد الودائع يترك نفقة لزوجته وأولاده ومن ينفق كأبويه إن كان معه. هكذا يقول أن يعد زاده من الحلال وأن يترك نفقة من تجب عليه نفقته من زوجة وولد ووالد. ثالثا أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، وأن يدعو بهذا الدعاء. ما هذا الدعاء؟ يدعو به لمن يودعهم، جاء ليودع أبا يودع أبا أخاه صديقه، يقول له أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، جماعة أستودع الله دينكم وأعمالكم وخواتيم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، وإن كان اثنين استودع الله دينكما وأمانتكما وخواتيم أعمالكما، وإن فأستودعك الله استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك. الشاهد عندنا هذا من الآداب المستحبة، إذا عزم المؤمن على السفر يودع من يودعهم ويدعو بهذه الدعوة، فيقول أستودع الله أي أترك لله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، ليحفظ الله ذلك. إذا استودعت الله شيئا الله ما يضيعه لقدرته وعدم عجزه، فاصدق فقط في هذا. ويقول له المودعون زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيثما توجه، زودك الله التقوى جعلها زادك وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث توجهت، وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لقمان قال، هو بلغه من طريق الوحي، أن لقمان الحكيم عليه السلام قال إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه لقدرته وكماله. فأنت إذا أردت أن تسافر قل لمن توديهم أستودع الله دينكم وخواتيم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، يحفظها الله عز وجل حتى تعود. وهذا لقمان الحكيم يروي عنه سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فيقول إن الله تعالى إذا استودع شيئا حفظه، وكان يقول لمن يشيعه أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك، هكذا الرسول كان يدعو. مرة ثانية من آداب السفر أن يودع أهله وإخوانه وأصدقائه، ما يخرج مسافر وهم لا يعرفون عنه، وأن يدعو بهذا الدعاء لمن يودعهم: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. يترك هذه الثلاثة لله ويحفظها الله وإلا والله يحفظها لقدرته ورحمته وعلمه. ويقول له المودعون مع السلامة، أو ماذا يقول له؟ زودك الله تقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث توجهت. زودك الله تقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن لقمان قال ماذا قال؟ إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا ترك عنده حفظه. ولقول الرسول وكان يقول صلى الله عليه وسلم لمن يشيعه: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. إذا كانوا جماعة أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. هكذا وأنت ماذا تقول للمسافر؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. زودك الله التقوى، جعل التقوى زادك، وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. لا أن أقول هل حفظنا هذا وإلا مجرد سماع، فلهذا نعيد القول. ماذا تقول لمن ودعك وهو مسافر؟ زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك إلى الخير حيث اتجهت. هو ماذا قال لك لما أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم أعمالك؟ هو يدعو وأنت تدعو، وكلاكم محتاج إلى دعوة أخيه. هذا هو السفر عند المسلمين. هل يعرف هذا اليهود والنصارى والمجوس؟ الله أكبر، هذه النعم وأعرضنا عنها والعياذ بالله. الجمع والقصع، الجمع جائز، تعرف جائز؟ إن جمعت جاز لك، ما جمعت ليس عليك شيء. هذا الجمع بين الظهر والعصر ماشي. أما القصع واجب، سنة مؤكدة، لأن الله أراد لك التخفيف فرغبت أنت، ما ينبغي. ما دام سيدك رغبك في هذا وطلب لي، ما ترضى أنت، عيب. أما الجمع للحاجة، إن احتجت إلى الجمع جمعت، ما احتجت ما تجمع. قال رابعا من آداب السفر أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم ممن يصلحون للسفر معه. قبل أن يسافر ويخرج إلى سفره ماذا يفعل؟ يختار اثنين وهو الثالث، ثلاثة وهو الرابع أو أكثر. قال أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة، هو واحدهم، بعد اختيارهم ممن يصلحون للسفر معه. ما يسافر وحده أو مع واحد فقط. إذا مرض واحد ثاني ماذا يصنع؟ كيف يحمله؟ إذا مات أحدهم كيف يدفنه؟ لكن ثلاثة فأكثر أقوياء قادرين. هذه الرحمة المحمدية، هذا تشريع الرسول صلى الله عليه وسلم. أن يخرج إلى سفره في رفقة ثلاثة أو أربعة بعد اختيارهم ممن يصلحون للسفر. أما يأخذ أحمق مثلي أو عاجز أو كذا ما ينتفع. يختار ناس صالحين للسفر يعطون ويأخذون. قال كما قيل إذا السفر كما قيل ماذا مخبر الرجال. إذا أردت أن تعرف الشيخ في آداب وأخلاق سافر معه ثم يتبين لك. أيما شخص تريد أن تعرفه ما تستطيع أن تعرفه بالضبط إلا إذا سافرت معه. وهكذا كان عمر يقول سافرت معه كيف تقول هو كذا وكذا. السفر مخبر موضع اختبار وامتحان. إذا سافرت مع أحد شهر شهرين عام سنة أيام خرجت من بلاد تعرف آدابه وأخلاقه وصدقه صلاحه. قبل أن تسافر ما تعرف تقول بالظن فقط. مرة ثانية ماذا قالوا؟ السفر مخبر الرجال. مخبر الرجال أي يختبر به الرجال. كثيرون إذا سافروا يتناطحون ويتناحرون كالكباش ويتباغضون في السفر. رأيناهم وعشنا معهم. أين؟ لأنهم ما أمروا أميرا وفوضوا الأمر إليه. وإذا قال الأمير ننزل نزلوا. إذا قال الأمير نمشي مشوا. إذا قال الأمير أحضروا الأكل أحضروا. ليس هو كل واحد يقول بهواه. العلة هو أنهم ما يؤمرون. فالإسلام أمر على المسلمين إمامهم وإلا تهالكوا وهبطوا. أمر على كل قرية أو إقليم أميره. أمر على السفر ثلاثة أميرا عليه. لا فوضى في الإسلام أبدا. لا فوضى في الإسلام. قال وقد سمي سفرا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. لما سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر ويكشف أخلاق الرجال. وإن كان أيضا أخذ من السفر الذي هو الوضوء كسفرت الماء أسفرت ظهرت من الظهور. لكن هذا المعنى لذيذ وحقيقي. سمي السفر سفر لأنه يكشف عن أخلاق الرجال ويسفر عنها. وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان يعني الفرد والراكبان شيطانان. هذا على بعير وهذا على فرس شيطانان. هذا على فرس وحده شيطان. الراكب شيطان والراكبان شيطان والثلاثة راكب. الثلاثة ركب من الرجال. أما الواحد شيطان. اثنان شيطانان. ثلاثة فأكثر ركب. والله معهم. لا بد للركب أن يكون له أمير. يجب أن يختار أكبرهم أعلمهم أشرفهم ويطيعونه ويستشيرونه. نظام عجب هذا. حتى لا يؤذى مؤمن. السر حتى لا يؤذى مؤمن لأنه ولي الله. ما يرضى الله لأولياء أن يؤذوا. ما عرفنا هذا إلى اليوم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ماذا من لو يعلم الناس من الوحدة، يعني ما في الوحدة والانفراد، ما أعلمنا ما سفرات بليل وحدة وبلا، لكن ما يعلمون. لو علموا ما علم الرسول للمسافر وحده ما سافر وحده أبدا إنسان. مرة ثانية قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سعى راكب بليل وحده، ما سعى راكب بليل وحده، بل لا بد أن يطلب من يسافر معه. والسنة ثلاثة فأكثر. والله تعالى نسأل أن يفتح علينا ويثبتنا وأن يرزقنا هذا العلم والعمل به، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.